الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعيد في كتابه القواعد الأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة، القسم الثاني في ذكر الفروق بين مسائل المشتبهات الفقهية والتقاسيم النافعة الشرعية. أصل هذا الباب أن تعرف أن الشارع لا يفرق بين المسائل المتشابهات إلا أن يكون كل واحد منها انفرد بوصف باين به الآخر، لأن الشارع يحكم على المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم واحد كما تقدم في الأصول السابقة، ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها كما ستراه في هذا القسم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا بداية القسم الثاني من الكتاب، لأن الكتاب مقسم إلى قسمين: القسم الأول القواعد الفقهية والوصولية، والقسم الثاني من الكتاب هي الفروق الفقهية. طبعا علم الفروق الفقهية علم مستقل، وهو نوع من أنواع علم الفقه الإسلامي. هناك مقدمة طويلة بالنسبة للفروق الفقهية، تعريف الفروق الفقهية، نشأة الفروق الفقهية، الفرق بينها وبين وصول الفقه، وبين القواعد الفقهية، وبين الضوابط الفقهية، كذلك تطور الفروق الفقهية، بداية التأليف في الفروق الفقهية إلى تطورها، وكذلك أهم المؤلفات في هذا العلم. إذن هناك مقدمة جميلة. إذن هذا علم مستقل، ونشأ ما نشأ العلم الفقه، فيوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات فيها الإشارة إلى الفروق الفقهية، كقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن التفريق بين البيع والربا. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرق بين مسألتين متشابهتين في السورة، ولكن أعطى الحكم مختلفا لكل مسألة، وبين في كثير من هذه الفروق العلل وكذلك الحكم لهذه الفروق. فنأخذ يعني من باب الاختصار فقط تعريف الفروق الفقهية. قال: والفرق الفقهي هو الفرق بين مسألتين فقهيتين، الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين في الصورة مختلفتين في الحكم. لما نقول مسألتين فقهيتين، هذه يخرج الفروق غير الفقهية، فهناك فروق لغوية، فروق أصولية، فروق في العقدية. وابن القيم جمع شيئا كثيرا من هذه الأنواع من الفروق. متشابهتين في الصورة، فلا بد أن يكون في الفرق الفقهي تشابه من بعض الوجوه، إذن هذه المسألة مثل هذه من الوجه الفلاني، ثم يكون الحكم مختلف، هذا يجوز هذا لا يجوز، هذا يجب وهذا يحرم وهكذا، إذن مختلفتين في الحكم. فهنا يأتي دور الفقهاء. وجه الفرق قد يكون منصوصا عليه في الكتاب أو السنة، وقد يكون مستنبتا من استنباط واجتهاد العلماء. مثال ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، فيرش بول الغلام ويغسل بول الجارية. طيب، وجه الشبه أن هذا بول وهذا بول، هذا نجس وهذا نجس، ثم نجد الحكم مختلف. إذن كيفية التطهير، فهذا يجب غسله بول الجارية، وبول الغلام يكفي فيها النضح والرش. فلماذا فرقت الشريعة بين كأنه تفريق بين المتماثلات في الظاهر؟ هذا البول مثل هذا البول، هذا نجس وهذا نجس، ثم الحكم مختلف. إذن لما الشريعة أعطت حكما مختلفا للمسألتين متشابهتين في السورة، نعرف أن هناك يعني علة توجب التفريق بينهما. ولذلك ابن القيم ذكر 3-4 فروق بين البولين، ثم ذكر إن ثبتت هذه الفروق وإلا فالمعول على السنة، فالمعول إذن قد تكون الحكم باردة ظاهرة وقد تكون ليست ظاهرة، فعلينا التسليم. ففي مثل هذه الحالة العلماء يقولون الفرق هنا تعبدي، وقد تكون العلة واضحة، إلى غير ذلك من الأمثلة، مثل الفرق بين إيجاب الوضوء بأكل لحم الإبل دون لحم الغنم، وجه الشبه بينهما، هذا لحم وهذا لحم، هذا مباح يوكل وهذا يوكل، ثم نجد الحكم مختلف. إذا أكلت لحم الإبل يجب عليك أن تتوضأ، وإذا أكلت لحم الغنم لا يجب عليك، فلماذا هذا التفريق؟ هنا يأتي دور العلماء ويستنبطون ويذكرون الحكمة لهذا الفرق. طبعا أسمى هذا العلم في القرن، بداية القرن الرابع نهاية القرن الثالث، علما مستقلا، وأصبح له كتب في كل مذهب من المذاهب، ثم استمر إلى يومنا هذا. وطريقة التأليف فيها قد يختلف، اليوم الناس يؤلفون يعمدون إلى عالم من العلماء فيجمعون الفروق الموجودة في كتبه، مثلا يقولون الفروق الفقهية عند الإمام الشافعي في الأم، أو عند الإمام الشافعي عموما، عند النووي في المجموع، أو عند النووي في كتبه، عند ابن القيم، عند كذا، فهكذا يجمعون هذه الفروق ثم يرتبونها على ترتيب أبواب الفقه ويدرسونها دراسة مقارنة. إذن الشيخ السعدي رحمه الله أيضا جمع عددا من هذه الفروق الفقهية في هذا الكتاب وذكرها، ثم قسم الفروق إلى قسمين، فروق صحيحة وفروق ضعيفة. إذن هناك فروق صحيحة وفروق شكلية سورية فقط، وإذا نظرنا إلى المعاني لا نجد هناك فرق بين المسألتين، فيكون الفرق الذي ذكر يكون ضعيفا وليس صحيحا. فهذا هو يعني الشيء النبذة عن الفروق الفقهية. طيب، قال علامة ابن تيمية رحمه الله: هذا أصل يجب على كل مؤمن أن يعتقده، وهو أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا يمكن أن تخالف بين متفقين أبدا، فإذا رأيت شيئين مختلفين فاعلم أن بينهما فرقا أوجب أن يختلفا في الحكم. شيئين مختلفين يعني في الحكم، يعني شيئان متشابهان في الصورة لكن نجد أن الحكم مختلف، فنعلم أن بينهما فرقا أوجب أن يختلفا في الحكم. طيب، قال: فاعلم أن بينهما فرقا أوجب أن يختلفا في الحكم، وإذا رأيت شيئين متشابهين تظن أن حكمهما واحد والشريعة فرقت، فاعلم أن هناك وصفا يقتضي التفريق. وهذا يظهر عند التأمل بإخلاص ونية الوصول إلى الحق. وبهذه المناسبة أود أن لا يكون هم الواحد أن يجمع بين الأشياء المتشابهة فيورد عليها التشكيك، لأن بعض الطلبة مبتلى بهذا، بمعنى أن يتتبع الآيات أو الأحاديث التي ظاهرها التعارض ثم يورد فيها إشكالا، مع أنه لو تأملها لم يجد شيئا من الإشكال، لكنه يكون مغرما بهذا وربما يحصل منه جدل. مغرما بهذا بإيراد الإشكالات ومثل هذه التناقضات في الظاهر. قال: وربما يحصل منه جدل مع نفسه أو مع غيره، وليعلم أنه ما أتي قوم الجدل إلا ضلوا، هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فإياك أن تسلك هذا الطريق، فإنه طريق شيء لا ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. والإنسان الذي يسلم في الأمور يحصل له سلامة. إذا حصل تعارض حقيقي فهذا له أن يسأل. قال ابن سعدي رحمه الله: والفروق نوعان، حقيقية وصورية. أما الفروق الحقيقية فهي المراد هنا، وهي المسائل المتباينة في أوصافها ومتشابهة في صورها، يعني صورتها في الصور متشابهة لكن متباينة في أوصافها وكذلك في حكمها. قال: وأما الفروق الصورية فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها وأوصافها، بل يفرق بعض أهل العلم بينهما فرقا صوريا عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة. فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق الصحيحة من الضعيفة، ولنذكر ما نستحضره من الفروق بين المسائل الفقهية. قال فمنها الفرق بين الماء الطهور. هنا بداية ذكر الفروق الفقهية رقم واحد. فمنها قال فمنها الفرق بين الماء الطهور والماء النجس، وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح، وهو التغير بالنجاسة وعدم التغير بها. قال ابن عثيمين رحمه الله قوله بسيط هنا مستعمل عرفا بمعنى يسير وقليل، لكنه في اللغة بمعنى الواسع، كما قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لأن معنى قوله ويقدر يضيق. قال ابن سعد رحمه الله فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ ونحوه فهو باق على طهوريته، وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس، لأن علة النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء. قال ابن عثيمين رحمه الله وبهذا عرفنا أن وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس، وهذا ما يسمى بطاهر غير مطهر، الذين يجعلون القسمة ثلاثية قالوا طاهر وطهور، طاهر مطهر ونجس وطاهر غير مطهر، فيجعلون القسمة الثلاثية بهذا الترتيب. فالشيخ رد على هذا وأن القسمة الصحيحة أنها ثنائية، طاهر ونجس، طهور ونجس، طهور ونجس، ويبين الشيخ ابن عثيمين هذا أكثر. قالوا بهذا عرفنا أن المياه لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام ولا إلى أربعة أقسام كما قيل بذلك، بل هي قسمان فقط. أغلب كتب الفقه خاصة كتب الفقه الحنابلة يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، إذن الطهور يعني طاهر ومطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، والنجس وهناك ماء طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، ويذكرون لذلك بعض الأمثلة. قال بل هي قسمان فقط طهور ونجس، فالطهور ما لم يتغير بنجاسة، والنجس ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. دليل ذلك قول ما تغير طعمه، ليس هناك ما نجس من أصله، لأن الأصل في المياه الطهارة كما نعرف، ونزلنا من السماء ماء طهورا، فالأصل والأصل في مياهنا الطهارة، وكذلك والأرض والثياب والحجارة كما يقول الشيخ سعدي في منظومته. إذن الأصل في المياه بجميع أنواعها، سواء كانت من السماء، من الأرض، من العيون، من البحر، فالأصل فيها هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالأصل أنه طهور، ولكن قد يطرأ عليها النجاسة فيكون متنجس، فتسمى متنجس أو يسمى النجس، فالنجاسة فيها عارضة، وإلا فالأصل في المياه أنها طهور. قال دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصفين هما الطهور والنجس، وتعليل ذلك ظاهر أيضا، لأن الماء إما أن يتغير بما هو قذر النجس فيكون إما أن يتغير، هنا نقول الأصل أنه طاهر، ثم قد يتغير هذا الماء أوصافه، فننظر يتغير بماذا، هل يتغير بنجاسة أم بشيء طاهر. قال لأن الماء إما أن يتغير بما هو قذر النجس فيكون له حكمه، وإما أن لا يتغير فيكون له حكمه، حتى لو تغير بطاهر كما لو تغير بعجين أو تمر أو أوراق أشجار أو شيء من هذا، فما دام اسم الماء باقيا فهو طهور. أما لو سلب اسم الماء عنه مثل أن يتغير بالشاي والمرق فلا يمكن أن يتوضأ به الإنسان مع أنه لم يتغير إلا بطاهر، لأنه لا يصدق عليه اسم الماء الذي علق الله الطهارة به. إذا تغير الماء بشيء طاهر فهذا ينقسم إلى قسمين، تغير بشيء طاهر ولكن بقي اسم الماء عليه، ما زال يسمى ماء، مثلما تغير بحصول الأوراق، أوراق الشجر فيها، أو بملح أو بغيرها كما تقدم، فهذا يكون طاهر مطهر. لكن لو تغير بشيء طاهر ولكن سلب منه اسم الماء المطلق فحينئذ لا يكون مطهرا، مثل لأنه تغير من الماء، أصبح شايا، أصبح مرقا، أصبح شيئا آخر، فلا يكون يستعمل في الطهارة، لا يتطهر به. قال وقول الشيخ رحمه الله وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس، هذا صحيح؟ فالنص والقياس على خلافه. بالنسبة لقوله فما تغير لونه وطعمه وريحه بنجاسة، هذا ورد في الحديث، لكن هذا الحديث الذي ورد فيه إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهذا الحديث ضعيف، لكن هذا المعنى مجمع عليه بين العلماء، إذا تغير أحد أوصاف المياه بالنجاسة فإنه يكون نجسا بالإجماع، وأما الحديث الوارد في ذلك فإنه ضعيف. قال ابن سعد رحمه الله والفرق بين هذا الفرق الثاني، والفرق بين فرض الصلاة ونفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام. قال ابن عثيمين رحمه الله قوله رحمه الله مع اشتراكهما في أكثر الأحكام، ويقال إنه الأصل أيضا. الأصل أن النافلة ما ثبت للنفل ثبت للفرض، وما ثبت للفرض ثبت للنفل، فهما مشتركان في الأحكام، هذا هو الأصل، ويستثنى منها بعض الحالات. قال فالأصل تساوي الفريضة، تساوي الفريضة والنافلة في الأحكام، ويدل لهذا الأصل أن الصحابة الذين حكوا أن رسول صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قالوا هذا لئلا يقول قائل إذا ثبت هذا في النفل ثبت في الفرض، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وبناء على ذلك يصح أن يصلي الفريضة في جوف الكعبة كما جاءت به السنة في النفل، فيقال النفل والفرض سواء إلا بدليل. قال السعدي رحمه الله أن القيام في فرض من الصلاة، من هنا بيان الفروق بين فرض الصلاة ونفلها، رقم واحد أن القيام في فرض الصلاة، أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر وفي النفل سنة، هذا أحد الفروق بين الصلاة الفرض وصلاة النافلة. قال ابن تيمية رحمه الله دليله في الفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين رضي الله عنه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ودليله في النفل قوله صلى الله عليه وسلم، يعني دليل عدم فرضية القيام في النفل مع القادر عليه. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم يعني في الأجر. قال ابن سعد رحمه الله ويصح النفل على الراحلة في السفر، هذا الفرق الثاني بين صلاة الفرض وصلاة النافلة، ويصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير وكذلك للماشي، والفرض لا يصح إلا عند الضرورة. قال ابن عثيمين رحمه الله دليله أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته في السفر حيث كان وجهه، قال الراوي غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال ابن سعد رحمه الله ويجوز في النفل الشرب هذا اليسير، هذا الفرق الثالث، ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض. العلماء قالوا الشرب، قال الشرب، وهذا يشمل سواء كان ماء أو لبنا أو عسيلا أو نحو ذلك، وقوله اليسير المرجع فيه إلى العرف، ما عده الناس في العرف يسيرا هو يسير، وما عدوه كثيرا فهو كثير. قال ابن تيمية رحمه الله استدلوا لهذا بأثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يصب في النفل، وعللوا ذلك بأن النفل يطول غالبا والإنسان قد يعطش فيحتاج إلى الشرب فيعفى عن اليسير، وعلم من ذلك أن الكثير لا يسمح فيه لا في الفرض ولا في النفل، وأن الأكل لا يعفى فيه لا في الفرض ولا في النفل سواء أكان يسيرا أم كثيرا. أما بلع ما بين الأسنان فقد قال بعض العلماء إنه لا شيء فيه لأن التحرز منه فيه مشقة، وقال آخرون إن كان يسيرا يجري به الريق أي لا يحتاج إلى بلع فلا بأس به، وإن كان يحتاج إلى بلع أبطل الصلاة فريضة كانت أو نافلة، هذا إذا لم يكن الذي بين الأسنان من نواقض الوضوء، فإن كان من نواقضها وهو لحم الإبل فهذا يبطل الوضوء وعليه فتبطل الصلاة، فيفرق في الذي بين الأسنان بين ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء. القول الثاني في المسألة أنه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل عمدا كما لا يعفى عنه في الفرض، وهذا قال به أكثر أهل العلم، وعللوا ذلك أن الأصل تساوي الفرض والنفل، قالوا الفرض والنفل في ذلك سواء، فلا يعفى عن يسير الشرب كما لا يعفى ذلك في الكثير. ورد أيضا هناك أثار أخرى عن أبي الحكم قال رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة، قال ابن المنذر ولعله من حكي ذلك عنه فعله سهوا، فعله سهوا. بالنسبة للأكل، الأكل يختلف عن الشرب، فالأكل يحتاج إلى مضغ وحركات أكثر والحاجة إليه في الصلاة أقل، بخلاف الشرب فإنه لا يحتاج إلى ذلك والحاجة إليه في الصلاة أكثر، فلذلك تسامحوا في الشرب بخلاف الأكل. قال ابن سعدي رحمه الله ويجب ستر أحد من كبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها. هذا الفرق الرابع. قال الصحيح في هذا أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل وأنه سنة من كمال السترة. قال ابن عثيمين رحمه الله يعني بمعنى أنه يرى أن هذا الفرق ضعيف، أن الفرق ضعيف والصحيح عدم الفرق في ذلك بين الفرض والنفل، وحكم ستر أحد المنكبين أنه سنة من كمال السترة، والمراد بالسترة هنا ستر العورة وليس السترة التي يوضع أو توضع أمام المصلي. قال ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا فيسقط هذا الفرق، وما قاله الشيخ رحمه الله يعني على كلام المؤلف والصحيح في هذا كأنه يقول لا فرق فيسقط هذا الفرق، وما قاله الشيخ قال وما قاله الشيخ رحمه الله هو الصحيح، وهو أن ستر المنكبين أو أحدهما ليس بشرط لصحة الصلاة لا في النافلة ولا في الفريضة، ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم في إزاره وردائه على المشجب ورداؤه على المشجب، وقيل له في ذلك المشجب هو ما تعلق عليه الثياب ونحوها والجمع مشاجب. قال ورداؤه على المشجب وقيل له في ذلك كيف تصلي، فقال رضي الله عنه كلاما. إذن هذا يدل على أنه مكشوف الكتفين، لأن الإزار يكون ما تحت السرة في أسفل البدن والرداء يكون في أعلى البدن، إذن رداؤه غير موجود وهو متزل بالإزار، فمعنى ذلك أنه صلى مكشوف الكتفين. فقال رضي الله عنه كلاما يدل على أن هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. مسألة ستر أحد المنكبين تبعا بعد اتفاق العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، هذا باتفاق العلماء أنه يجب ستر العورة وهذا شرط من شروط صحة الصلاة. اختلفوا في وجوب ستر العاتق وهو ما بين الكتف والعنق، على قولين جمهور العلماء يرون عدم الوجوب بل هو سنة، وهذا القول هو الراجح أن هذا سنة وليس بواجب. الحنابلة قالوا إنه واجب في صلاة الفرض خاصة ولا تصح الصلاة إلا به، إذا صلى مكشوف الكتفين أو أحد الكتفين فإن صلاته غير صحيح، وقالوا هذا واجب. دليلهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، في رواية عاتقه وفي رواية عاتقيه، والحديث متفق عليه. الجمهور حملوا هذا الحديث هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، لا للتحريم. طيب شيخ بس الله يجزيه خير، بعض الناس تصلي ولابس شرط يصير شوية يسجد نص ظهره مبين، فهل بحاجة عليه أن يعيد الصلاة؟ إذا انكشفت عورته فهذا الكشف ستر العورة هذا شرط من شروط صحة الصلاة، إلا عند الضرورة وعند العجز وهذا شيء آخر، لكن إن كانت في الحالة الاختيارية فإن هذا العلماء قالوا إذا انكشف ثم غطاها فمباشرة هنا قد يتسامح فيها، لكن إن صلى مكشوف العورة فلا شك وهو قادر على سترها فإن الصلاة غير صحيحة. قال ابن سعد رحمه الله: ومنها جواز النفل داخل. هذا الفرق رقم خامس بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. قال: ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض. والصحيح، وهذا مذهب الحنابلة، أنه لا تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة. جماهير العلماء يرون صحة الصلاة داخل الكعبة مع الكراهة، مع الكراهة. قال: والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنافلة. إذن هذا الفرق إذن ضعيف عند الشيخ، أن من فرق بين الفرض والنافلة وقال أن النافلة تصح داخل الكعبة بخلاف الفرض، فإن هذا الفرق ضعيف، والصحيح هو أن الفرض والنفل سواء، وتصح الصلاة في جوف الكعبة فرضا كان أو نفلا. قال ابن تيمية رحمه الله، وهذا قول جمهور العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله: والذي جعله صحيحا هو الأصل، فالأصل تساويهما، وقد ثبت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها نفلا فالفرض مثله. بعض العلماء مثل الشيخ ابن باز رحمه الله وغيرهم قالوا الأولى ترك الفريضة فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصلي الفريضة خارج الكعبة، وقالوا أيضا خروجا من الخلاف، فالأولى أن لا يصلي. لكن لو أحدا صلى الفريضة فنقول صلاته صحيحة وليس عليه الإعادة. قال ابن سعد رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة المنع من اهتمام المفترض بالمتنفل، والصحيح جوازه في الأمرين. الفرق لابد أن يكون هناك تقابل، يعني يصح هذا لا يصح هذا، يجوز هذا لا يجوز هذا. هنا صيغة أن يساق الفرق يقال يجوز اهتمام المتنفل بالمفترض دون العكس، يعني ولا يصح اهتمام ماذا المفترض بالمتنفل، فهنا يكون التقابل، إذا حصل التقابل يتبين الفرق. قال ابن تيمية رحمه الله: يعني اهتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل. والصحيح جوازه في الأمرين، يعني جواز اهتمام المفترض بالمتنفل، وجواز اهتمام المتنفل المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. قال ابن تيمية رحمه الله: يعني اهتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. قال ابن سعد رحمه الله: لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. الذين منعوا اهتمام المفترض بالمتنفل استدلوا بدليل عقلي، قالوا أن اقتداء الضعيف بالقوي هذا صحيح، لكن القوي لا يقتدي بالضعيف، والضعيف يقتدي بالقوي. قال المفترض قوي فيقتدي به المتنفل لا بأس، لكن مفترض وهو القوي يقتدي بالضعيف، قالوا هذا لا يصح. وهؤلاء منهم الحنفية، فاستدلوا بهذا الكلام العقلي. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن قال قائل هذا فيه شك، لأنه ليس في أن النبي صلى الله لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به فأقره، فالجواب على هذا من وجهين: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أن معاذا يصلي بأصحابه بعده، لأنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعد ألا يكون علم بهذا. شكي إليه أن معاذا يطيل بهم الصلاة، فبعد ذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: فتان أنت، فذكر أنه يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وأمر أن من أما فليخفف، فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا فرضنا جدلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فقد علم به الله، ولا يمكن أن يقره الله عز وجل وهو خطأ. والدليل على أن الله لا يقر الخطأ الذي يخفى على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهؤلاء الذين يبيتون ما لا يرضاه الله من القول لا يعلم بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لكن لما كانوا يبيتون الخطأ بينه الله عز وجل وأعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي قصة معاذ رضي الله عنه إذا قدرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فقد علم به الله، ولا يمكن أن يقر الله سبحانه رجلا على ما يخالف شريعته. قال ابن سعدي رحمه الله وغيره من الأحاديث، قال ابن عثيمين رحمه الله من هذه الأحاديث قصة عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، فقد كان يؤم قومه وله 6 أو 7 سنين، فصلاته هو نافلة لأنه لم يبلغ وصلاتهم فريضة. قال ابن سعدي رحمه الله والاختلاف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا، هو الاختلاف في الأفعال لا في النية، بدليل جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض قولا واحدا. قال ابن تيمية رحمه الله دليله قصة الرجلين الذين رآهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها أي ثانية لكما نافلة. مسألة، لو اجتمع في الإمامة الأقرأ ولكنه يصلي نافلة وآخر دونه في القراءة لكنه يصلي فرضا، فهل نقدم المفترض مراعاة للخلاف؟ الجواب، ما دام أن السنة ثبت بها جواز اهتمام المفترض بالمتنفل فإن نطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم إن تعليل بعض العلماء المسائل بقولهم خروجا من الخلاف هذا لا يعد دليلا ولا تعليلا مقبولا، لأن الخلاف إذا لم يكن له حظ من النظر وكان الدليل واضحا فإنه لا يلتفت إليه. وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. قال فإنه لا يلتفت إليه، ولولا أن الذين قالوه مجتهدون لكنا نقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فتعليل الأحكام الشرعية باختلاف العلماء لا أصل له إلا إذا كان الخلاف قويا والأمر محتمل، فهنا قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال ابن سعدي رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض وأنه لا يصح ابتداء نافلة. وعلى هذا الكلام أنما يقال أنه لا إنكار في مسائل الخلاف هذه ليس صحيحا على إطلاقه، لو أننا تركنا ذلك لا ذهب أكثر المسائل الصحيحة، فليس كل ما حصل فيها اختلاف أن الخلاف معتبر ولا ننكر عليه أبدا. هناك من المسائل المختلف فيها مثلا قضية سماع الأغاني، منهم من قال بجوازها، فإذا قلنا بهذه القاعدة إذن لا إنكار فيها، إذن في أشياء كثيرة جدا، فهذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا غير صحيح. إذن ليس كل خلاف معتبر، وإنما الخلاف إذا قوي أدلته والأمر كان محتملا والأمر مسألة اجتهادية فهذا له حظ من النظر. يصح شخص نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ مسألهم قالوا مسائل الخلاف، يعني هنا مسائل الاجتهاد أهون شوية، لكن مسائل الخلاف ليس كل ما قيل أن المسألة خلافية وفلان خالف فيها وهناك من قال بالجواز فإننا لا ننكر فيها، لا، قد تكون هذه الشخص مخالف للسنة الصحيحة الصريحة فلا ينظر إلى قوله وينكر على ذلك بلطف وبحكمة. الشيخ الغناء ورد فيه دليل من كتاب الله عز وجل، نشره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له الحديث بغناء وحلف على ذلك أنه الغناء. قال ابن سعدي رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفي لحضور الفرض وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة. قال ابن عثيمين رحمه الله قال بعض العلماء لا يجوز الاستمرار في النافلة بعد إقامة الفريضة حتى. هذه المسألة طبعا ذكر فيها 3 أقوال، القول الأول لا يجوز الاستمرار. قال بعض العلماء لا يجوز الاستمرار في النافلة بعد إقامة الفريضة حتى لو لم يبقى عليه إلا التشهد، فليقطع الصلاة وليدرك تكبيرة الإحرام. إذا شخص في صلاة النافلة في السنة الراتبة مثلا في الظهر وهو على التشهد والمؤذن أقام الصلاة، على هذا القول حتى لو في التشهد فإنه يقطع الصلاة لا يكملها، فيقوم ويدرك تكبيرة الإحرام. هذا القول الأول. القول الثاني وقال آخرون، قال وقال آخرون هذا القول الثاني، بل يجوز الاستمرار فيها حتى لو لم يدرك من الفريضة مع الإمام إلا تكبيرة الإحرام قبل السلام. إذا كأنه فاته حتى لو فاته جميع الصلاة إلا يدرك تكبيرة الإحرام قبل السلام مع الإمام فإنه يستمر في صلاة النافلة ولا يقطعها. إذا هو في بداية مثلا كبر لأربع ركعات سنة المؤكدة قبل الظهر ومباشرة أقيمت الصلاة، فعلى هذا القول أنه يستمر ويكمل صلاة النافلة حتى لو لم يدرك مع الإمام إلا تكبيرة الإحرام قبل السلام. قال وهذان قولان متقابلان تماما. والذي أراه هذا القول الثالث، والذي أراه في هذه المسألة أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية من النافلة فأتمها خفيفة، وإن أقيمت وأنت في الأولى ولو في السجدة الثانية منها فاقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني إذا كنت صليت ركعة واحدة كاملة فأنت يحكم عليك أنك أدركت الصلاة، فعلى قول الشيخ أنك تكمل الركعة الثانية لكن خفيفة ثم تدخل مع الإمام، وإن كنت في الركعة الأولى لم تكملها فإنه تقطع، فإنك تقطع الصلاة وتدخل. فهذا القول الثالث هو التفصيل. قال علام بن سعدي رحمه الله وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة. هذا الفرق الثامن، لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة. إذا خفت خروج وقت الفريضة فإنه لا يجوز لك أن تشتغل بماذا؟ بالنافلة، لأن الصلوات وقتها موسع، فيجوز لك أن تصلي في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت. لكن إذا وصل الأمر إلى آخر الوقت بحيث لو اشتغلت بالنافلة خرج وقت صلاة الفريضة، هنا لا يجوز لك الاشتغال بماذا؟ النافلة. قال ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوات الفرائض وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل. قال ابن سعيد رحمه الله ومن الفروق الصحيحة بين صلاة الجمعة والعيد، قال ابن عثيمين رحمه الله الظاهر أن العبارة فيها سقط، وأن الصواب ومن الفروق الصحيحة الفرق بين صلاة الجمعة والعيد. النسخة الثانية هكذا، ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد. قال ظاهر أن العبارة فيها سقط، وأن الصواب ومن الفروق الصحيحة الفرق بين صلاة الجمعة والعيد، لأن المبتدأ هنا محذوف. قال ابن سعيد رحمه الله وهي كثيرة قد فصلتها في كتاب الإرشاد. لو تقرأ لنا بعضها، هذا هو أذكر اسم الكتاب، وتقرأ بعض هذه الفروق. قال ابن سعيد رحمه الله أوجه الاشتراك بينهما أكثر من أوجه الافتراق، لكن هناك أوجه الافتراق بينهما أيضا كثيرة وذكرها الشيخ في هذا الكتاب. اسم الكتاب؟ قال ابن سعيد رحمه الله في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، قال وافترقت بأشياء بحسب أحوالها ومناسبة الحال الواقع، فمنها الوقت الجمعة. إذن هذه أوجه الفرق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة، بالنسبة للوقت يختلفان في الوقت. فمنها الوقت الجمعة من الزوال إلى وقت العصر عند أكثر العلماء، وعند الإمام أحمد من أول صلاة العيد إلى وقت العصر، ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. ومنها أن صلاة إذن يختلفان في الوقت، وقت صلاة الجمعة بعد الزوال، إلا قول في مذهب الحنابلة أنه يبدأ من وقت صلاة العيد إلى بعد الزوال، لكن وقت صلاة العيد بالاتفاق ينتهي عند الزوال فلا يتجاوز بعد الزوال. قال ومنها أن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى بل يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد بنظير وقتها. هذا الفرق الثاني. والفرق أن العيد لما كان لا يتكرر إلا بتكرر العام، ولا يمكن تفويت ما في ذلك الاجتماع من المصالح شرع قضاؤه. وأما الجمعة فتتكرر بالأسبوع، فإذا فات أسبوع حصل المقصود بالآخر، مع حكمة أخرى وهي أن العيد كثيرا ما يعذر الناس بفواته لتعلقه بالأهلة بخلاف الجمعة. قال ومنها أن الجمعة الخطبتان قبلها والعيدين بعدهما. هذا الفرق الثاني، في الجمعة الخطبتان قبل الصلاة وفي العيد الخطبتان بعد الصلاة. كذلك في حكم الخطبة، خطبة الجمعة واجبة والاستماع إليه واجب بخلاف خطبة العيد. كمل. وقد ذكر الحكمة في ذلك أنهما في العيد سنة وفي الجمعة شرط لازم. هذا الفرق الثاني. فاهتم بتقديمه، وهذا أيضا فرق آخر. ومنها أنه يشرع في صلاة العيد تكبيرات زوائد في أول كل ركعة، في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة الانتقال. قالوا منها أن المشروع، وأما صلاة الجمعة ليس فيها تكبيرات الزوائد. قالوا منها أن المشروع أن تكون صلاة العيد العيدين في الصحراء إلا لعذر، والجمعة المشروع أن تكون في قصبة البلد إلا لعذر. قالوا من الحكمة في ذلك لاشتهار العيد وزيادة إظهاره والاشتراك الرجال والنساء فيه، وهذا أيضا من الفروق بينهما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالخروج للعيد حتى يأمر ذوات الخدور، وحتى يأمر الحيض ليحضرن دعوة المسلمين، فإن دعوتهم مجتمعة أقرب للإجابة. كما أن العبادة المشتركة أفضل من المفردة، حتى فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 ضعفا. وهذا من المعاني المشتركة، ومنها وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة، فإن إفراد صومه مكروه لكون العباد أضياف كرم الكريم فيهما. ومنها أنه في العيد ينبغي أن يخرج من طريق ويرجع من آخر أو في آخر بخلاف الجمعة. ومنها كراهة التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها بخلاف الجمعة. ومنها أن الجمعة فرض عين بالإجماع، وأما العيدان ففيهما خلاف معروف المشهور من المذاهب أنهما فرضا كفاية، والصحيح أنهما فرضا عين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين. قالوا منها قال ابن سعدي رحمه الله ومن الفروق الصحيحة أن صيام الفرض لا بد له من نية. هنا أيضا ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل أن صيام الفرض، هنا إذا ذكر عدة فروق بين صيام الفرض والنفل. الفرق الأول أن صيام الفرض، قال أن صيام الفرض لا بد له من نية من الليل، ونفل الصيام يصح بنية من النهار لكن أجره من وقت نيته. قال ابن عثيمين رحمه الله هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل الأجر من وقت النية أو من أول النهار، أو إن نوى قبل الزوال فمن أول النهار، وإن نوى بعد الزوال فمن نيته. فالأقوال ثلاثة، لكن الأدلة تدل على أن الأجر إنما يثبت من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا ربما لم يكن طرأ على باله أن يصوم اليوم، وإذا قلنا إنه لا يجري الأجر إلا من النية، فإن الصيام الذي رتب ثوابه على صوم اليوم لا يحصل ثوابه إذا نوي من أثناء النهار. فمثلا من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال، فلو أصبح في اليوم الثاني من شوال ولم ينوي الصيام وفي أثناء النهار نوى أن يكون هذا اليوم من أيام الست، فعقد النية على أنه صائم، فهذا لا يحصل له ثواب هذا اليوم على أنه من الست. وعلى هذا لو صام خمسة أيام بعده لم نقل صام الستة، إنما صام خمسة أيام وشيئا نصف اليوم، أو ثلثه أو ثلاثة أرباعه، كذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صوم الدهر كله. فلو أن رجلا نوى الصوم في أثناء اليوم ولم يأكل ولم يشرب قبله ثم صام يومين بعده فلا يقال إنه صام ثلاثة أيام، لأن ثواب الصوم من النية، وهذا لم ينوي إلا في أثناء النهار، إنما صام يومين وشيئا، فلا يطلق عليه أنه صام ثلاثة أيام. لكن يشترط لصحة النية في أثناء النهار أن لا يأتي قبل النية بما ينافي الصوم، فإن أتى قبل النية بما ينافي الصوم فإنه لا يصح، كما لو أكل أو جامع زوجته فإنه لا يصح. يعني صيام بعض النهار لا يصح إذا أتى بما يناقض الصيام في أول النهار، شرب أو أكل بعد الفجر مباشرة ثم من الساعة العاشرة أراد أن يصوم إلى آخر النهار، فهذا غير صحيح، لم يقل بصحته أحد. لكن من شرط صحة الصوم من النهار أن لا يأتي ما يناقض الصوم، وهو الأكل والشرب أو الجماع في أول النهار. قال ابن سيدي رحمه الله: ومنها أنه لا يصح، هذا الفرق الثاني بين صيام الفرض والنفل، أنه لا يصح، أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض. قال ابن تيمية رحمه الله: سبق أن بينا أن فيه نظرا، وأن الصواب جواز صيام النفل لمن عليه قضاء من رمضان ما لم يضق الوقت عن القضاء، فإن ضاق الوقت عن القضاء حرم النفل. فلو أن شخصا عليه ثلاثة أيام من رمضان وتركها حتى إذا بقي من شعبان ثلاثة أيام فهنا لا يجوز له النفل. السبب في ذلك أن القضاء يجب على الإنسان على التوسعة، موسع يعني ليس مضيق، فيجوز له أن يقضي إلى رمضان الآتي، فما دام القضاء عليه موسع فيجوز له أن يصوم نفلا قبل القضاء. مثال ذلك أن الصلاة، وقت الصلاة موسع ليس كذلك، وقت صلاة الظهر وكذلك المغرب والعشاء، فيجوز للإنسان قبل صلاة الفريضة وقد دخل وقت الفريضة أن يصلي النافلة، فكذلك ما دام أن القضاء موسع فيجوز له أن يصوم النافلة إلا إذا ضاق الوقت، بمعنى أنه ما بقي من هذا العام إلا ثلاثة أيام وعليه قضاء ثلاثة أيام، هنا لا يجوز له النافلة وإنما يقضي ما عليه من الفريضة. قال ابن سعد رحمه الله: ومنها جواز صيام أيام التشريق للمتمتع، هذا الفرق الثالث. قال: والقارن إذا عدم، ومنها جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا عدم الهدي. هنا علق الشيخ. قال ابن تيمية رحمه الله: مقتضى القواعد النحوية أن يكون بالألف عدم يعني الضمير راجع للمتمتع والقارن إذا عدم إلا أن يقال للمتمتع أو القارن، أو نقول إن الواو في كلام الشيخ رحمه الله بمعنى أو، فيرجع الضمير إلى أحدهما وهو مفرد، يكون إذا عدم المتمتع أو القارن. طيب. قال ابن سعد رحمه الله: ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان. قال ابن عثيمين رحمه الله: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد عيد النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت بذلك لأنهم كانوا ينشرون اللحم عند شروق الشمس فيسمى تشريق اللحم، يعني إظهاره وإبرازه للشمس حتى ينشف ولا يسد. قال ابن سعد رحمه الله: ومن الفروق بين النوافل والفرائض أن النفل يجوز قطعه من صلاة وصيام وغيره، والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة، فمن شرع فيهما فرضا أو نفلا وجب عليه الإتمام. قال ابن عثيمين رحمه الله: لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، والأمر في الآية قبل فرض الحج والعمرة فيكون الإتمام واجبا، والأمر في الآية قبل فرض الحج والعمرة فيكون الإتمام واجبا، أما غيرهما فيجوز للإنسان قطع النفل، لكن لا يعني هذا أن القطع وعدمه سواء، بل يكره أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح، حتى إنه لو قيل بأنه إذا شرع في النذل وجب عليه الإتمام لم يكن بعيدا. وهذا مذهب الحنفية، قالوا يلزم النفل بالشروع. هو النفل في البداية أنت مخير، ليس بلازم، لكن إذا بدأت في النافلة يلزمك أن تكملها، قالوا يلزم النفل بالشروع. طيب، لكن قال لكن يعكر على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أهله فقالوا له إنه قد أهدي إلينا حيث، الحيث هو السمن والتمر والأقل، يؤتى بالتمر والأقط فيدق ثم يوضع السمن ويكون لذيذا ويسمى في اللهجة الدارجة القشط. فقال أرني، فلقد أصبحت صائما فأردت إياه فأكل. ووجه الدلالة أنه قال أصبحت صائما فأكل، فهنا قطع الصوم، لكن لقائل أن يقول إن قوله أصبحت صائما أي ممسكا عن الأكل والشرب، أي لا الصيام الشرعي، فما أكلت ولا شربت، كما في قوله تعالى عن مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما، أي قطعا للكلام فالدلالة فيه. يعني المراد بالصوم هنا المعنى اللغوي، الصوم يأتي بمعنى الإمساك. إذا كان الإمساك بغير النية فهذا ليس صياما شرعيا. إنسان يعني لم يأكل من الفجر ولم يشرب لكن ليس بنية الصيام، ليس معه النية، فهذا الإمساك في اللغة يسمى صياما، لكن الصيام الشرعي أن يكون بنية، يعني لا لا لا لا لا ترك الأكل والشرب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. قال فالدلالة فيه ليست ظاهرة، ولذا فإن هناك قولا في وجوب المضي في النفل وعدم قطعه، وعليه فأدنى ما يقال في قطع النفل إنه مكروه إلا لحاجة، فإذا قدرنا أن طالب العلم صام في أيام البيض وفي أثناء النهار تعب من طلب العلم وصار بين أمرين، إما أن ينام ويترك طلب العلم، وإما أن يقطع الصوم ويمضي في طلب العلم، فالثاني أفضل، فيقطعه ويستمر في طلب العلم لأنه غرض صحيح. مسألة، وهل من الغرض الصحيح أن يفطر إذا نزل عنده ضيوف؟ الجواب فيه تفصيل، إن كان هؤلاء الضيوف لا يستمتعون بالأكل إلا إذا أكل معهم صاحب البيت فهنا يقطع الصوم ويأكل معهم، أما إن كان لا يبالون فهنا لا يفطر. قال ابن سعدي رحمه الله، ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف المحرم لشعره أو أظفاره، أن الثلاثة عليهم فدية لحصول الإتلاف، وأن من لبس أو أن الثلاثة المراد الجاهل والناس والمتعمد، يعني الثلاثة عليهم الفدية في ماذا؟ في إتلاف شعره أو أظفاره لحصول الإتلاف، وأن من لبس أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. والصحيح أن حكم الجميع واحد، وأن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية عليه، لأن المقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول الترفض، والإتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم، وهي مبنية على الشح وحقوق الله مبنية على يعني الإنسان. هي أموال الآدميين مبنية على الشح وحقوق الله. قال وحقوق الله مبنية على المسامحة، ومثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الآية الكريمة في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. جمهور العلماء على أنه لا فرق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد، وأن في الجميع الجزاء، ولكن الصحيح كما نست الآية مفهوم المخالفة أن غير المتعمد ليس كذلك، حكمه يختلف. ومن قتله منكم متعمدا فسرح بالتعمد، معنى ذلك غير المتعمد ليس حكمه هكذا. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه مسألة عظيمة مهمة جليلة، وهي العذر بالنسيان والجهل والإكراه. فالصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن من فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرا فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ولا فدية بدون استثناء، وهذه القاعدة عامة في كل محظور وفي كل ممنوع وفي كل محرم، لأن هذه القاعدة أصلها أصلها الرب عز وجل ثم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم قال سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت، وقال سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم، وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالكفر أعظم الذنوب، ومع ذلك لا يثبت له حكم حكمه مع الإكرام فما دونه من باب أولى. فهذه قاعدة عظيمة نافعة حجة لك عند الله سبحانه، لأن الكلام كلامه والرسول رسوله. فالرجل لو زنى وهو لا يدري أن الزنا حرام فليس عليه حد ولا تعزير، إذا علمنا أنه حديث عهد بإسلام. إذا علمنا هذا ضروري، يعني ليس لا تقبل دعوة أي رجل إذا وجد عن الزنا ادعى أنه لا يعلم الحكم. فلذلك قال العلماء: إذا كانت هناك قرينة تدل على صدقه، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا بالبادئة، فهذا يحتمل أنه لم يعلم الحكم، فهذا يعذر بالجهل ولا يحد حد الزنا. العلماء قالوا أنه لا بد أن العلم بالحكم والعلم بالحال. العلم بالحكم أن يعلم أن الزنا حرام، والعلم بالحال أن يعلم أن ما يفعل هذا هو الزنا. لو أن إنسانا علم أن الزنا حرام ولكن لا يعرف ما هو الزنا، فإذا وجد على الزنا قال: والله ما كنت أعرف أن هذا الزنا. لكن لا يشترط أن يعلم بالعقوبة. لو أن أحد زنى وكان يعلم أن الزنا محرم لكن قال: إني لم أكن أعلم أن حد الزنا هو الرجم للمحسن أو جلد مئة وتقريب عام لغير المحسن، قلنا له: لا، هذا لا يشترط. لا يشترط أن تعلم بالعقوبة، ما دام تعلم بالحكم وأن الزنا حرام وارتكبت فإنه يطبق عليه الحد وإن لم يعلم بالعقوبة. إذن لذلك قال: إذا علمنا أنه حديث عهد بإسلام فلا يقبل ذلك من أي أحد. فإذا كان الإنسان عاش بين المسلمين ثم يدعي أنه لا يعلم الحكم فالظاهر من حاله أنه يكذب، لأن هذا مما علم وانتشر بين المسلمين حرمة الزنا، ولا يمكن أن يعلم لا يعلم أحد عايش بين المسلمين هذا الحكم. قالوا: بناء على هذه القاعدة فجميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا كفارة ولا فساد حج ولا غير ذلك، حتى لو جامع أهله بعدما رجع من عرفة إلى مزدلفة ناسيا أو متأولا يعتقد أن الحج عرفة والوقوف بعرفة قد انتهى فهنا لا نلزمه بالكفارة المترتبة على فعله، لكن يجب عليه أن يعرف أحكام المناسك مستقبلا ليعبد الله على بصيرة. بل حتى الذي فيه الإتلاف الحقيقي المقصود وهو الصيد إذا لم يتعمد الإنسان قتله فإنه لا شيء عليه، فكيف بإتلاف ظهر من الأظفار أو شعر من الشعور مما ليس له قيمة. فالقاعدة العامة إذن أن كل محرم في عبادة إذا فعله عن جهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا يترتب عليه شيء، وكذا لو فعل المحرم استقلالا. وخذوا بهذه القاعدة بنفوس مطمئنة وصدور منشرحة، لأنها من عند الله الذي تعبد عباده ورفع عنهم الحرج في هذه الأمور، فهي من كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا يقع الشك من كون الإنسان الذي فعله صادقا في كونه جاهلا لكون هذا الشيء مما اشتهر بين الناس أنه حرام، فهذا هو الذي يحتاج إلى تحقيق. فالحاصل أن ما ذكره الشيخ رحمه الله لا شك أنه هو الصواب، فجميع محظورات الإحرام إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. قال ابن سعد رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعل. النسخة الثانية فلا، وهذه هو الأولى. لا تبرأ. الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين من فعل المحذورة. وبين من فعل المحذورة وهو معذور بجهل أو نسيان. فإنه في النسخة الثانية وهذا أولى. فإنه يعذر وتصح عبادته. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا مقيد بما إذا أمكن تداركه في المأمور، أما إذا لم يمكن فقد سقط. ومن ذلك حديث المسيء في صلاته، فإنه ترك المأمور وهو الطمأنينة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما سبق لأنه معذور، لكنه أمره أن يعيد ما حضر، لأن الوقت فرضه أن يصلي فيه صلاة مجزئة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. ومثال ذلك المستحاضة التي قالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة، فكانت لا تصلي ظنا منها أن ما أصابها حيض، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. قال ابن سعدي رحمه الله: فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة. قال ابن تيمية: قوله السترة المقصود ستر العورة، لا السترة التي توضع أمام المصلي، فهذه سنة مؤكدة. قال ابن سعدي: أو إذا ترك الطهارة أو السترة أو غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة. قال ابن تيمية: لكن لا يأثم، وبهذا ننفك عن الإيراد الذي يريده بعض الناس، فيقول: إن الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، فنقول: عدم المؤاخذة هنا بعدم التأثيم، وأما الواجب الفائت فتداركه ممكن فعليه أن يقوم به. قال ابن سعيد رحمه الله: وإن صلى وقد نسي. هنا يتم صيغة الفرق، يعني إذا ترك الطهارة أو السترة، وهذا من ترك المأمور. الطهارة مأمور بها لأنه شرط من شروط صحة الصلاة، والسترة ستر العورة أو غيرهما من الشروط، جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة، لا تصح العبادة إلا أن يعيد العبادة. وإن صلى وقد نسي نجاسة، وهذا من ترك ارتكاب المحذور، فهنا يصح. إذن هناك لا يصح وهنا يصح، هذا هو الفرق والتقابل بين المسألتين. وإن صلى وقد نسي، قال: وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة، وكذلك الصيام والحج والعمرة. إن علم بهذه النجاسة أثناء الصلاة عليه أن يلقي النجاسة ويتخلص منها، ولا يستأنف الصلاة بل يستمر. ودليل ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان إماما يصلي بالناس فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعولهم، فلما سلم قال: لماذا فعلتم ذلك؟ قالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعولنا. فقال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن في نعلي قذرا فخلعتهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم استمر في الصلاة ولم يستأنف الصلاة، فهذا هو الدليل لهذه المسألة، أن ارتكاب المحذور فإنه لا تبطل الصلاة ولا يستأنف الواحد الصلاة، وإنما يلقي النجاسة ويتخلص منها أثناء الصلاة ثم يستمر في الصلاة. وإذا علم بعد الصلاة أيضا فلا شيء عليه بعد الصلاة، فليس عليه الإعادة. قال: وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها مأمور، إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله إذا كان لا بد من فعله. قال ابن تيمية رحمه الله: الشيخ رحمه الله أحيانا يحذف الفاء الرابطة في جواب الشرط، حيث قال: لا بد من فعله، ومقتضى القاعدة أن يقول: فلا بد من فعله، لأن حذفها جائز للضرورة فقط. ومنه قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، أي فالله يشكرها. قال الشرط وجواب الشرط، جواب الشرط يكون فيها الفاء. طيب. قال: إذن هنا أيضا إذا ترك فيها المأمور فلا بد، إذا ترك هذا الشرط، وجواب الشرط أن يكون مبدوءا بالفاء، فلا بد من فعله. قال أو فعل بدلي إذا كان له بدل. قال ابن تيمية رحمه الله مثال ما له بدل ترك الواجب في الحج ناسيا أو جاهلا فإن له بدلا وهو الدم عند أكثر أهل العلم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. قال ابن سعد رحمه الله وإذا فعل المحظور فهو معذور لا حرج عليه. قال ابن تيمية رحمه الله يحسن أن نضع الفاء فتكون فلا حرج. هكذا في النسخة الثانية فلا حرج هكذا موجود. قال يحسن أن نضع الفاء فتكون فلا حرج لئلا يوهم أن جملة لا حرج صفة لمعذور فيختلف المعنى. وإذا فعل المحظور فهو معذور لا حرج عليه فلا حرج عليه. قال ولا إعادة ولا بدل واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. قال ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله والصحيح استحباب السواك للصائم قبل إذن الزوال. إذا الفرق هكذا أنه يكره السواك للصائم بعد الزوال ولا يكره قبل الزوال ولا يكره فهذا الفرق. فالشيخ رد على ذلك وقال الصحيح استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الحديث. ظاهر الحديث ظاهر الحديث عموم الحديث الواردة في السواك فإنها مطلقة لم تقيده بوقت دون وقت. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. وهناك من المحدثين من بوب واستنبت من هذه الأحاديث أنه يجوز ويستحب أيضا السواك بعد العصر وذكر تحته هذه الأحاديث بأنها بعمومها تشمل جميع الصلوات ومنها صلاة العصر في رمضان وكذلك صلاة الظهر. كما هو ظاهر الأحاديث ولم يصح حديث في الفرق. والله أعلم. أيوة. قال ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين البيع والإيجار وأن من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد أو الأرش وفي الإجارة يخير بين الإمساك بلا أرش وبين الرد والصواب استواء البيع والإجارة في ذلك وليس بينهما فرق في أخذ الأرش أو عدمه. قال ابن تيمية رحمه الله مثال رجل اشترى سيارة فوجد فيها عيبا فله الخيار إن شاء ردها وأخذ الثمن وإن شاء أبقاها وأخذ الأرش والأرش هذا مثال في البيع هذا مثال للبيع. قال والأرش قسط ما بين قيمتها سليمة وقيمتها مبيع معيبة فإذا قدر أن هذا العيب ينقصها 10% نقصنا من الثمن 10% لكن هل الأرش يكون الخيار فيه للمشتري أم لا بد من رضاهما جميعا؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بد من رضاهما جميعا. قال لأن الأرش معاوضة والمشتري ليس له الخيار إلا في الرد فقط. إذن المشتري له الخيار في الرد إما أن يلقيها معه ويقبل العيب على العيب مع العيب أو يقول خذ سيارتك خذ بضاعتك ورد لي الثمن لأنه حصل فيها العيب ولم تخبرني. أما أن يأخذ منه العوض فهذا لابد من رضا البايع فمن رضا الاثنين وذكر السبب في ذلك. قال لأن الأرش معاوضة والمشتري ليس له الخيار إلا في الرد فقط أو الإمساك بدون أرش ما لم يرضى البائع. وكلامه رحمه الله كلام جيد لأن البائع قد يقول أنا لا أريد دفع الأرش إما أن تأخذها بثمنها أو تردها أنا لا أريد أدفع لك قيمة العيب إذا إما تقبلها مع العيب أو رد لي بضاعتي وخذ فلوسها فله أن يقول ذلك. لكن إن رضي أن يعطيه فإذا رضي الإسلام فلهما أن يتفقا على دفع الأرش. قال أما الأرش فإنه معاوضة جديدة تحتاج إلى رضا الطرفين وعلى هذا فلا يكون هناك فرق بين البيع والإيجار لأن الإيجارة أيضا يقال له إما أن تبقى في هذا البيت الذي فيه العيب بدون أرش وإما أن تنفسخ الإيجار. شخص استأجر الشقة ولم يرها فقد بالمواصفات أنها ثلاثة غرف وحمامين ومطبخ وصالة ولكن يظن أن السبق جديد يعني فحسن الاتفاق. فلما جاء إلى الشقة وجد أن السبق يحتاج الشقة إلى السبق، فهذه عيب فيها. فهنا هو بالخيار، إما أن يقول لا أنا أرد، خذ شقتك وردي الفلوس، أو يقبلها مع هذا العيب. وكذلك لصاحب الشقة يقول إما أنك تقبلها أو خذ فلوسك ورد لي ماذا الفلوس. إذن على هذا لا فرق بين البيع والإجارة، ففي الاثنين له أن يرد للمشتري البيع، وكذلك في الإجارة وله أن يقبل بدون الأرش. بدون الأرش شيخنا، لو إجى المستأجر قال له انا اصبغ الشقه واخصمها من الاجار واتفقوا يمشي الحال؟ يعني لا باس بذلك، اذا حصل الاتفاق لا باس بذلك، اذا حصل الرضا لا باس بذلك. قال فالصواب ان البيع والاجاره سواء في ذلك. والشيخ رحمه الله يريد انه اذا وجد في المستاجر عيبا فله الخيار بين ان يفسخ الاجاره ويأخذ الأجرة إن كان قدمها وبين أن يقدر له قيمة العيب فيجعل الشيخ رحمه الله البيع. يعني يقول مثلا قيمة العيب هذا السبق يحتاج إلى 100 دينار، فتعطيني 100 دينار حتى أسبق، وإلا لا أقبل. فإن رضي الحمد لله، ما رضي له أن يقول إذا تقبلها بهذه الصفة أقبلها، وإلا خذ فلوسك ورد لي البضاعة أو المكان المؤجر. قال إن كان قدمها وبين أن يقدر له قيمة العيب فيجعل الشيخ رحمه الله البيع والإجارة سواء، فيخير بين الرد أو الأرش. والصحيح أنه لا أرش، فيخير بين الرد أو الإمضاء في المسألتين. أيوة. قال ابن سعد رحمه الله وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية في بيته ونحوه بعد موته. أنا لا أدري يعني صحة تصحيح الشيخ ابن عثيمين أنه لا أرش فيخير بين الرد والإملاء في المسألتين. ماذا ترون لو أنه رضي بالأرش؟ إذا حصل العيب سواء كان المبيع أو الشيء المستعجل، طيب لماذا لا نقول بالأرش؟ يعني هذا المبيع سليما قيمته 10,000 ووجدنا فيها العيب قيمته كم؟ 9,000. أنت الآن أيها البائع بالخيار الآن، إما أنك ترد لي الأرش وهو 1,000 دينار، إذن لأن قيمته 9,000، أنا اشتريته 10,000 على أنه بريء من هذا العيب، فلما حصل فيه العيب وقيمته 1,000 دينار فله الحق أن يأخذ الأرش، أليس كذلك؟ أو يرد ويأخذ الثمن. فأنا لا أدري، أنا أرى أن الشيخ السعدي لما يرى أن له الخيار في الرد أو الأرش هذا أولى، ولكن شيخ ابن عثيمين يقول ليس له الأرش، فلا أعرف تعليل ذلك لماذا ليس له. حتى شيخ الإسلام أيوة إذا رضي، إذا رضي هذا هو، هذا شرط لا نستطيع أن نلزمه. إذا أنا بالخيار الآن، أنا المشتري وأنا المستأجر أكون بالخيار. يا رجل إما أني أرضى مع العيب، لا أحد يقول شيء، هذه حالة. الحالة الثانية أن أقول رد لي، أعطيني الأرش وأقبل بالبضاعة أو بالبيت المستأجر. والحالة الثالثة أني أرد أقول خذ بضاعتك وخذ بيتك ورد لي الفلوس. إذن الخيار في الأمور الثلاثة للمشتري، لكن بشرط رضا البايع، بشرط رضا البايع وكذلك المؤجر. هذا صلى الله عليه وسلم. الله خير يا شيخ. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.